لأصحابه وكتاب الله. وقفنا في السؤال 24. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. قال المؤلف غفر الله لنا ولا، ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ الجواب: الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض كلها مسجدا وطهرها وطهورا. اتفق عليه. فالأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث. فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود، والذي يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر، والحش من باب أولى وأحرى. دورة المياه موجودة، فإذا لم تصح الصلاة في الحمام لورود النص الصريح فالحش من باب أولى. المحقق يقول بالفتح والضم، لكن مشهور الفقهاء أنه بضم الحش، والمراد به دورات المياه الآن التي يقضى أو ما أعد لقضاء الحاجة. نعم. محشي يقول بستان. نعم، هو الأصل في بستان، مطبق على الحش. وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة. وأضعف من ذلك قولهم أسطحتها ومثلها. فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن، المجزرة وما بعدها، وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها. السؤال 25: ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ الجواب: اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان: نية المعمول له ونية نفس العمل. أما نية المعمول له فهو الإخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه، لأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه، وضده العمل لغير الله أو الإشراك به في العمل بالرياء. وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه، وإنما يتوسع به أهل الحقائق وأعمال القلوب. وإنما مرة معنا في درس القواعد الفقهية أن العمل إذا كان أصله لغير الله فما حكمه؟ هذا باطل ويقبل الله عز وجل. والحالة الثانية أن يكون لله ولغير، يعني الرياء، أنشأ العمل وفعل العمل الصالح يريد به وجه الله والناس ومدح الناس وثناء الناس، ما حكم هذا العمل؟ أيضا بطل. أنا أغلب الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته شركا. القسم الثاني أو الثالث وهو أن يعمل العمل لله ثم يطلع عليه الرياء، فهذا إن دافعه وتركه من عمل صحيح. الإشكال لو استرسل معه، لو دخل عليه الرياء واسترسل معه واستمر في الرياء، ما حكم هذا العمل؟ فيه خلاف بين العلماء. ذكرنا أن ظاهر المذهب أن موصوص بن أحمد أنه لا يعمل. والقول الثاني الذي هو مشهور عند المشاهد المعاصرين فهو إن بنى العمل آخره على أوله بطل وإلا فلا. أحسن الله إليكم. وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل، فهذا له مرتبتان: إحداهما تمييز العادة عن العبادة، لأنه مثلا غسل الأعضاء والبدن تارة، يقع عبادة في الوضوء والغسل، وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها. وكذلك مثلا الصيام تارة يمسك عن الفطرات يومه كله بنية الصوم، وتارة من دون نية. فلا بد من في هذه المرتبة من نية العبادة لأجل أن تتميز عن العادة. ثم المرتبة الثانية: إذا نوى العبادة فلا يخلو إما أم يكو أن تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق؟ الصلاة المطلقة صلاة يعني يدوية يصلي صلاة صلاة في الظهر في الصباح في الليل غير مقيدة. والنوم الصوم المطلق ينوي صوم لا ينوي أن يكون يوم عرفة أو يوم ست أو شوال لا صوم مطلق. فهذا لابد أن ينوي هذا يكفي في نيته أن ينوي الصوم أو ينوي الصلاة يتنى الصلاة. لكن الكلام فيما لو كان هذا هذه عبادة مقيدة صلاة الظهر وصيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام كفار أو صيام نذر فهذا يشترط فيه أن ينوي الصوم وأن ينوي أن يكون من رمضان أو كفار أو قضاء. وكذلك الصلاة ينوي أن يصلي وينوي أن تكون هذه الصلاة ظهرا أو عصرا أو وترا أو راتبة العشاء أو راتبة المغرب ونحو ذلك. نعم. فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة. وإما أن تكون مقيدة كصلاة الفرض والراتبة والوتر فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. لا بد مع ذلك يعني مع النية المطلقة لذلك العمل من نية ذلك العين لأجل تمييز لعلها معين ولا لا من نية ذلك المعين الذي تقدم أنا أقول لعلها معين نفس المعنى العين المعين تجي كلها جميل يلا لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. فهذه ضوابط في النية نافعة نعم لا النية بفوائدها تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثلا الآن صلينا العشاء نويت أنك تصلي العشاء بعد ما تصلي العشاء ستصلي ركعتين ما هي الركعتان؟ راتبة العشاء. ثم يريد أن يصلي بعدها يقول لك صلي بعد هذه الركعتين شفع الوتر مثلا او ما هي هذه الصلاه؟ هذا من ضوابط النيه. الصباح مثلا الصباح تصلي صلاه مطلقه الصباح او تصلي صلاه الضحى شو اللي يعين شو اللي يميز هذه الصلوات؟ النيه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا لم ينوي الانسان فلا يكتب ولا يكتب له أجل ما فعله. نعم. فهذه ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية وتحصيلها وكون هذا زمنها أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل. وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم بها الإنسان فتحت عليه أبواب الوسواس. ومن المعلوم أن من معه عقله لا يمكنه أن يباشر عبادة بلا نية حتى هذا في نظر لا يمكنه أن يباشر عبادة بلا نية قد يباشر عبادة بلا نية أن تكون فرض الوقت وبلا نية أن تكون صلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء يباشر يجلس معه يزور في البيت ويقعد يسولف معك إلى أن تقام الصلاة ثم تذهبون يزور على المسجد وتدخلون بلا نية ما يأتي في الدين أن هذه صلاة العشاء. هذا متصور ولا متصور؟ متصور. إيش؟ هذا كثير. كثير. ما يدخل ما ينوي حتى فرض الوقت. الشيخ ابن عثيمين يقول يكفي فرض الوقت أن ينوي فرض الوقت. الحنابلة يقول لا لابد أن تنوي الصلاة وتنوي أن تكون صلاة العشاء حتى تتميز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات. ورسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أعمال بالنيات وإنما لكل من نوى الحصر وإنما لكل من نوى أنا ما نويت أنا بشيء ولم تفعل هذا الشيء أصلا. مثل واحد يؤذن مثلا يعلم الناس أو يؤذن ناويا إعلام الناس دخول الوقت بدخول الوقت أو يؤذن يعلم في حلقة فالذي فرق بينهما النية وإنما لكل منهم ما نوى. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق والله الموفق للصواب. السؤال 26 المصلون إمام أو مأموم أو منفرد فهل يسوغ أن ينتقل أثناء صلاته من حالة إلى أخرى الجواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى اهتمام أو انفراد، ومن اهتمام إلى إمامة أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة أو ائتمام، ومن إمام إلى آخر. وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على النصوص التي وردت أن يتحول الإنسان من مثلا منفرد إلى إمام. صلاة أبو بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. صلاة أبو بكر أول شيء رسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن الناس فأقام الصلاة وصلى أبو بكر فأصبح أبو بكر إماما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم على أبي بكر فصار أبو بكر مأموما، انتقل عن كونه إماما إلى مأموم. أي بصورة أخرى صلاة أبو بكر حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عم بن عوف ليصلح بينهم، طيب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال لأبو بكر أؤذن وتصلي أنت؟ قال نعم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الصحابة يصفقون ويرفعون أصواتهم، ففي نهاية الحادثة رجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي إماما وأبو بكر مأموم. طيب يعني انتقل أبو بكر رضي الله عنه من الإمام إلى كونه مأموما. أيضا هناك صورة أخرى في السنة وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صلاة ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى منفردا فأصبح من منفرد إلى إمام في أثناء الصلاة. ابن عباس كبر بجانب الأيسر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليل وحده، جبنا عباس كبر على الجانب الأيسر فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه إلى الجانب الأيمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. هذا المذهب عندنا يضيقون في الدائرة، يضيقون في الدائرة ويمنعون منه. لا بد أن تنوي نية الإمامة من أول الصلاة، ولا بد أن تنوي نية أن تكون مأموما من أول الصلاة. لا يصح في أثناء الصلاة إلا في ثلاث صور معروفة، والشيخ إن شاء الله تبارك الله زال على هذه الثلاث صور سيذكرها. قال: ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال. وأما المشهور من المذهب فجوزوه في صور مخصوصة، منها إذا صلى لغيبة الإمام الراتب ثم صلى الإمام متأخر فصلى ثم أتى الإمام فيتأخر هذا الإمام مؤقت يتأخر فيكون من إمام إلى مأموم. نعم، هذه القصة اللي ذكرتها جدا طبق عليها. إيه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين الناس ثم راجع. بالضبط. منها إذا صلى لغيبة الإمام الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة جاز أن يرجع النائب من الإمامة إلى الائتمام بالراتب. ومنها إذا سبق اثنان في الصلاة فأتم أحدهما بالآخر في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام الأول فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى. أيوة. الآن أنا وأنت أخرنا عن الصلاة فأتمنا ركعتين ثم دخلنا مع الإمام، فلما سلم الإمام يجوز لأحدنا أن يأتم بالآخر في قضاء ما فاتهما. فأصبح الآن الإنسان الإمام هذا أصبح من كونه مأموما مسبوق إلى إمام، انتقل إلى إمام. هذا في أثناء الصلاة، وهذه يقارب قاعدتها من لا بد أن تنوي الإمامة أو الائتمام في أول الصلاة مستثنى. هذا نفسه إذا سوق الطاولة سبق إيه؟ إذا سوق الطاولة سبق والآن هو سبق إذا سبق الثاني لا سبق كيف سبق طيب. أحسن الله عليكم. ومنها إذا أحرم منفردا ظانا حضور مأموم ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة. وقد يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إماما فلن سيكون هذه على المذهب ليست داخلة، لأنه يصورونها أنت الآن دخلت المسجد توضأت ثم دخلت المسجد وتعلم أن هناك شخص يتوضأ وتعلم أو يغلب على ربك أنه سيأتي، فيجوز أن تكبر تكبير الإحرام ناويا الإمامة وأن الحضور إيش شخص آخر. فهذا بالحقيقة ليس فيها انتقاد، أنت من أول ما كبرت إمام. فإذا الشيخ استدرك وقال وقد يقال أن في هذه الحالة كان قد نوى إمامة سيكون معه. شيخ الشيخ يجهر في القراءة إذا فاتت الصلاة؟ المنفرد يخيم لا هو زي ما قلت الشيخ ضان بدي حاجة. بعض الناس الآن يعني إذا جي يصلي بالحال يجهر في القراءة. ذكرنا أن المذهب يخيم في المنفرد يخيم من الجهر والإخفاء، لكن بعضهم يؤذي الناس ويقيم بصوت مرتفع ويرفع صوته بالقراءة ويترنم أحيانا بشهود ويزعج الناس، يعني متأخر ويزعج الناس. العلماء يقولون انه يخير في جار والاخفاء، لكن لو كانت جماعه فهو ان يجهر، لهم يجهر. شيخ المسألة مش مخير اذا حضر هذا قبل الركوع. اي نعم صحيح. اذا حضر قبل الركوع، اما اذا حضر بعد الركوع فهذا مخير تبطل صلاة الركوع. هذا هنا يكون انتقل من الامام الى الانفراد وتبطل الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جاز. نعم، بعض الناس يظن أن الانفراد بالعذر في صلاة الجماعة خاص بالجماعة، لا، حتى الإمام له الانفراد. إذا عرض له الصلاة عذر له أن يستنيب شخص آخر يتم الصلاة الناس ويتم صلاة الإمام في صلاة منفردة ويمشي، وهذا انتقل من إمام إلى انفراد. نعم. فقد انتقل من إتمام إلى إمامة. فقد انتقل مراد بإيش؟ النائب. فقد انتقل أي النائب. فقد النائب كالمأموم، فانتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. فقد انتقل من اهتمام إلى إمامة عكس الأولى. ومنها إذا عرض للإمام أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته وحده. فقد انتقل من إمامة إلى انفراد ومن اهتمام إلى انفراد. ومنها إذا صلى بمأموم ثم فارقه المأموم لعذر أو لا نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته. إذا أنا صليت بشخص واحد فقط، فهذا الشخص فارقت لي عذر، أصبحت وحدك، هل تصح صلاتك ولا تصح؟ تصح، لكن هل يشترط أن تنوي الانفراد أو لا يشترط؟ الخلافي يشترط على اثنا عشر، على مثلا ما يشترط في الانفراد هو المشاعرية ما يكون، والمنتهى يكون لا يشترط، فتكمل الصلاة ولا عليك شيء. حتى لو ما رجع، نقول حتى لو رجع، إذا رجع بقى أو لا، إذا ما رجع تكون صلاة الإمام صحيحة، إذا رجع بقى أو لا. فقد انتقل، فقد انتقل من إمامة إلى انفراد، والله الموفق للصواب. أسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الأسباب. الجواب بالله التوفيق. هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع لجميع تفاصيل سجود السهو وما يناسبها ويرتبط بها، وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات لانتشار مسائله واشتباهها. نعم، أبواب سجود السهو من أصعب الأبواب، قليل من يتقنه من الأهل، وأيضا يحتاج إلى بديهة حاضرة، لأنه يطرح ويعرض من الإنسان، يحتاج أن تستحضر أحكامه وأنت في الصلاة. نعم. وبحول الله سيأتي الجواب جامعا لمتفرقاته ومقربا لبعيده مسهلا لشديده. اعلم رحمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح أن أسباب سجود السهو ثلاثة لا غير: زيادة ونقصان وشك في الصلاة. أما الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو ركوع، فهذه زيادة فعلية، إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن فعلها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته وعليه سجود السهو، فهذه زيادة أفعال من جنس الصلاة، وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال كان إذا انتهى من زيادة أفعال من جنس الصلاة، كانت عمدا بطلت صلاته، وإن كانت سهوا صحت ووجب عليه سجود السهو. الآن سيتكلم عن الزيادة التي أو من جنس الصلاة التي زيادة قولية. أحسن الله إليكم. وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال كان يأتي بقول مشهور في غير محله، فإن كان سهوا استحب السجود له ولم يجر، وإن كان عمدا فهو مكروه، إن كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، وإن كان غير ذلك. لكن هل يستحب السجود إذا زاد فعلا غير زاد قولا غير تعمدا من أقوال الصلاة في غير محله؟ تعمدا تعمدا لا يستحب. إذا يستحب السجود إذا زاد قولا أقوال الصلاة في غير موضعه إذا كان سهوا فقط، أما إذا كان عمدا فلا يستحب. نعم. وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولى. وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة، مثال الفعلية الزيادة الفعلية ليست من جنس الصلاة. مثال الفعلية الحركة والأكل والشرب، فهذه لا سجود فيها، ولكن يبحث عن حكمها من جهة إبطال الصلاة وعدمه. أما الحركة فهي ثلاثة أقسام: حركة مبطلة وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي اليسيرة. الله أكبر. الحركة المبطلة عند المذهب تكون كثيرة عرفا، والشرط الثاني تكون متوالية وأن تكون لغير ضرورة لغير ضرورة. وحركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة، وحركة جائزة وهي اليسيرة بحاجة أو الكثيرة للضرورة، وقد تكون مأمورا بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، ومثله التقدم إلى مكان فاضل. نعم. تقدم إلى مكان فاضل إذا كان الصف قدامك وحصلت في فرجة، فالحركة هذه حركة جائزة بل مستحبة إذا ترتب عليها إكمال الصف. نعم. وأما الأكل والشرب فإن كان عمدا أبطلها إلا يسير الشرب في النفل، وإن كان سهوا أبطلها الكثير. ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام، فإن كان عمدا غير جاهل أبطلها، وإن كان سهوا أو جهلا فالصحيح أنه لا يبطلها، والمذهب الإبطال كما تقدم. وأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مسنون، فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعها. إذا كان زيادة أنا سأتكلم عن النقص. نعم. وذكره إما أن يكون نقص ركن أو واجب أو مسنون، ترتيب متميز صراحة. فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا فيرجع فيه. إذا لو ترك السجدة الأولى السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام، ما الواجب عليه؟ أن يعود إليه إلى السجدة ويسجدها ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية. هذا على المذهب. على كلام الشيخ لا يعود، يجب عليه بل حتى إذا شرع في قراءة الفاتحة يلزمه أن يعود إلى السجدة ويسجدها ما لم يصل إلى محلها في الركعة الثانية، فتكون الركعة الأولى لاغية وتحل الثانية مكانها. حتى الشيخ كان واجب كان مسنون لا هزيلة بل أتذكر نقص الأركان، نقص الأركان ما بعد أتذكر واجب ولا مسنون، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه. وعلى المذهب لا يرجع بعد الشروع في القراءة، بل تقوم هذه الركعة مقام ركعة المتروكة منها الركن وتنوم منابها وتلغو تلك الركعة وعليه السجود للسهو في هذه الصور. وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح. وعلى المذهب كتركه سلم وتذكر أن سجد في الركعة الأولى سجدة واحدة بعد السلام، يقول المؤلف فكتركه قبل السلام على الصحيح. ما أدري شو ترتب عليه. طيب يعني يعني كان مذهب عندنا أن ترك ركعة كاملة، يأتي ركعة كاملة يعني كأنه تركه من ركعة الأخيرة فقام فيأتي به فقط، فيأتي بركعة الأخيرة. جميل. فتركه قبله فتركه فقط يعني كأنه تركه من ركعة التي قبل السنة. فمقتضى كلامه أن الركعات التي بعد المتوفى نابت مناب المتوفى فتكون يكون النقص ركعة أخيرة فيأتي بركعة ويسلم. المذهب عندنا أنه إذا ترك ركعة كاملة يسلم، إذا سلم يأتي بركعة كاملة يسلم. وهنا كذلك على كلام الشيخ وذكره مذكور كبعد السلام فكثره قبله يعني قبل السلام فيأتي به ومما بعد الكفر ركعة ثانية، فيأتي بأربع من ثلاث ركعات. ليس هذا والله محتمل لكنه بعيد يعني. هم أصلا يعني أخف من المذهب، هم الآن صاروا بهذا الكلام صاروا شد فكثره قبله. محتمل كلام وقع لاغيا عفوا صحيح يمكن. عموما المذهب واضح انه كترك ركع كامل ياتي بركعه ويسلم، اوضح من كلام الشيخ. لعله يراجع لعله يراجع كلام الشيخ ابن عثيمين. جيد. لو رجعت شيخ فيصل كلام الشيخ يريد الممتع بعد مثلا ثلاثة ركعة الأخيرة احترق سجوده. إيه حترق؟ يجيب ركعة. إيه يأتي ركعة كاملة إلا إذا كان متروك كما سيأتي شهودنا سلام سيأتي. وعلى المذهب كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو جلوسا له فيأتي به وعليه السجود بهذه الصورة. إلا إذا كان المتروك تشهدا أخيرا فليس كترك ركعة كاملة وإنما يأتي بشهادة أو يكون المتروك سلاما فليس كترك ركعة كاملة وإنما يأتي بسلم ثم يسجد بعد السلام. أحسن الله إليكم. فهذا تفصيل القول في ترك الأركان ويستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة وقعت غير مجزية يعني غير منعقدة فتعاد من أصلها. إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام وأصلا ما دخل في الصلاة مثل لو ترك إحرام الحج أو العمرة ما أحرم أصلا ما دخل في الإحرام. وأما نقص الواجب فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. مثلا ترك تسبيحة الركوع ثم رفع نقول يجب عليك أن تعود ما لم تصل إلى ركن القيام، فإذا وصلت إلى ركن القيام لا تعود خلاص يحرم عن الرجوع وتواصل الصلاة وتجب سجود السهو. أما إذا ذكرته قبل الوصول إلى الركن الذي يليه مثلا في السجود تركت تسبيحة السجود ثم رفعت رأسك وجلست هل يجوز الرجوع؟ لا لا يجوز، لكن لو تذكرت قبل الجلوس فإنه يجب عليك أن ترجع تسبيحة السجود، وهذا قاعدة إلا في فقط في التشهد الأول كما سيأتي. إيش؟ شو تريد؟ خلاص ترجع تسجد ثم تكبر وترفع رأسك. إيه. وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقا على الصحيح، وعلى المذهب يستثنى التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل مطلقا يعني سواء كان المتروك الواجب تسبيح تشهد أول غيرهما. المذهب لا، التشهد الأول له تشهد الأول له أحوال خاصة وله أحكام خاصة. نعم. ويستثنى التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع مع القراءة. طبعا غريب الشيء يجوز له الرجوع مع القراءة كره الرجوع إذا تركت التشهد الأول وقمت وتذكرت أنك تركت التشهد الأول وأنت قبل أن تشرع في صلاة الفاتحة، ما حكم الرجوع؟ يكره. وإذا شرعت الفاتحة يحرم. طيب لو لم تستتم قائما تركت التشهد الأول ثم قلت قبل أن تقف تذكرت، يجب إيش؟ يجب الرجوع. هذه لها ثلاث أحوال نص وما. والأولى عدم الرجوع وعليه سجود السهو بكل هذه الصور، وإن كانت ترك الركن والواجب عمدا بطلت الصلاة. وأما نقصان مسنون فإذا ترك مسنونا لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه سهوا، فإن سجد فلا بأس، ولكنه يقيد بمسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهوا. وأما المسنون الذي لم يخطر له على بال أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه لأنه لا موجب لهذه الزيادة. صحيح. هذا قيد الشيخ ما ذكر، يعني ما رأيته لغيره من حلامه، وهو تقييد حسن، لأن الصلاة فيها تقييد من السنة فعليه. كم سنة فعليه؟ 45. والقولية تزيد على 50، فهذه حول 100 سنة. يعني لو يسجد لترك سنة، لترك كل سنة، يعني يسجد طول عمره. لكن الشيء قيده بالسنة التي كان من عادته أن يأتي بها وأن سهى عنها، فحينئذ يشرع لك سجود السهو. أما سنة ما برق على بالك فما تسجد، ما تسجد. الشيخ المذهب يباح السجود للمسنون. يباح، لكن الشيخ قال ولم يشرع السجود لتركه، فإذا ترك مسنون لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود لتركه. لا يشرع ولا يجب، لا يستحب ولا يجب، لكن السجود لترك السنة ما حكمه؟ يباح. يباح. وأما سؤالك فإن سجد فلا بأس. إيش؟ أكيد يؤجر، لكن أنت غير ملزم، غير مطالب به. أما الشك، وأحسن الله إليكم، وأما الشك فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه، وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة أو نقصان، فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له، وأما الشك في الزيادة وقت فعلها. يعني مثلا شك في زيادة ركن في غير المحل الذي هو فيه، لو كان في الركعة الثانية وشك هل زاد سجدة على السجدتين أو لم يزل، يقول هذا لا يسجد له. وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها. والشك إذا شك في نقص الأركان، يعني شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، نقول الأصل عدم الإتيان به فكتركه. طيب والشك في ترك واجب لا يوجد شك، هل سبح الركوع أو لم يسبح، هل سبح السجود أو لم يسبح، نقول لا أثر لهذا الشك، لا أثر لهذا الشك ولا يجب له سجود. وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل تساوى عنده. ذكرنا أمس نقول أن المذهب في الشكوك في العدد يأخذ بعيد باليقين الأقل، يأخذون هل صلى أربع ركعات ولا ثلاث يجعلها، هل طاف أربع أشواط ولا خمسة نقول، هل غسل يده اليمنى ثلاث مرات ولا مرتين نقول مرتين، وهكذا. الشك في العدد لا يعمل، نعم يعمل اليقين وهو الأقل والعدل، نعم وهو الأقل تساوى عنده الأمران أو غلب أحدهما. أما ما كان أو غيره عدوه، أما ما كان إماما، لا عدوانه، إماما كان أو غيره، إماما كان أو غيره. أحسن أحسن الله إليكم إماما كان غيره هذا المذهب عن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غلبة ظن فيأخذ بغلبة ظنه، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، فهذه أسباب سجود السهو وتفاصيلها لا يشد عنها شيء، وحيث واجب عليه سجود السهو أو شرع له فهو مخير، إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده الله تعالى. ما هو الأفضل؟ متى يجوز تجعل السجود السهو قبل السلام ويجوز أن تجعله بعده؟ وهو في الحقيقة الآن الأسهل إذا كنت إمام الأولى أن تخليه قبل السلام حتى لا تحصل فوضى، لكن ماذا عندهم الأفضل أن يكون كله كل السجود يجعل قبل السلام إلا إذا سلم عن النقص. إذا سلم عن النقص لأنه يشرع له يأتي بالنقص يدعو إلى النقص ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، ولو سلم قبل السلام لا إشكال، خاصة الإمام، خاصة حتى لا يكبر قومك نسمع على الجماعة. نعم. ما حكم السجود على حائل؟ الجواب: السجود على حائل ثلاثة أنواع، ممنوع وجائز ومكروه. فالممنوع إذا جعل بعض أعضاء سجوده على بعض، كأن يجعل يديه أو أحداهما على ركبتيه أو يسجد بجبهته على يديه أو يضع سجد بجبهته على جبهه على يديه، معنى أنه لم يسجد على جبهته، لا يجوز هذا، صلاة باطلة. نعم؟ حتى يكون في التراب يعني؟ حتى يكون في التراب يعني حتى يسجد عليها؟ معناها ما سجد بالجبهة، صلاته باطلة. نعم. أو يضع إحدى رجليه على الأخرى أثناء السجود، بعض الناس يلعب بالجول، يضع إحدى رجليه على الأخرى فهو لا سجد كم رجل؟ رجل واحد، غير صحيح. فهذا غير جائز وهو مبطل للصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وفي هذه الحال ترك منها ذلك العضو وصار الحكم للعضو الساجد. وأما الحائل المكروه فأن يسجد على ثوبه المتصل به أو عمامته من غير عذر. وأما الجائز إذا سجد على الثوب المتصل به كالشماغ مثلا فإنه مكروه إذا كان من غير عذر، أما إذا كان له عذر كان تكون الأرض حارة ووضع الشماغ سجل عليه إنه لا كراهة. شيخنا الطاقية يا شيخ، والله اللي يظهرنا منها أيضا السجود على الطاقية يكون مكروه لأن عضو لأنها لبس اتصل بالإنسان، السجارة أنا أخذ بجيك حكي. وأما الجائز فإذا كان الحائل غير متصل بالإنسان فدخل بذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش مباحا. شفت يا معلم ما حكم سترة المصلي؟ الجواب: لها حكمان، حكم في حق المصلي وحكم في حق المار. أما المصلي فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة ويدنو منها. شاخصة المراد بها إيش؟ يعني قائمة. كم مقدارها يا محمود؟ ارتفاع ذراع، ذراع يعني نصف ذراع، هذا السنة. يعني الأفضل أن تصلي إلى سترة قائمة ذراع مثل اللي وراك المسجد هذا، ويدنو منها ويدنو منها ويجعلها يمينه ويجعلها عن يمينه ويساره، يعني إذا صليت إلى عمود لا تخلي قدامك بالضبط، لا تصمد له، تميل عنه يمين أو يسار، هذا الأفضل. ويجعلها يمينه أو يساره، فإن لم يجد شاخصا خط خطا يخط خط، ما في شاخص لا يصلي له يخط خط. طيب الخط بالطول يكون ولا بالعرض؟ يكون بالعرض كالهلال مثل المحراب الآن، هذا ذكر الشوكاني ولا الصنعاني، قال ما نرى محاليبهم الحنابلة الشوكاني لا الصنعاني صلى السلام، نرى محاليبهم الجزيرة منحنية يعني الحنابلة. هل يجوز أن تخذ خط طول بالطول؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن يكون عرضا. أحسن الله إليه، وفي ذلك فوائد منها اتباع السنة وطاعة الله. فوائد من السكرة هذه سبحان الله، يعني رأيت من كبار العلماء، من كبار العلماء للأسف فرط فيها، وأنا أفرق بين طالب العلم الذي عنده شيء من العلم والديانة وبين غيره في السكرة. كثير من ما يهتم بالسكرة أبدا، يصلي وقدامه 15 متر سبحان الله. سنة بعض من العلماء قال أنها واجب. شوف فوائد السنة هذه، نعم، منها اتباع السنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات، ولها في هذا المعنى خاصية عجيبة. ومنها أنه يفيده أنه لا يقطع صلاته ولا ينقصها من مر وراءها، فإن مر أحد دونها نقص صلاته إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أو كلبا أسود بهيما فإنه يبطلها كما صح به الحديث. والمشهور الكلب الأسود البهيم، البهيم الذي يعني ليس فيه لون آخر لأنه شيطان لا يخالط لونه لون آخر. والمشهور من المذهب ايش؟ الى المذهب يقول لك المذهب انه لا تبطل بمرور المراه ولا مرور الحمار. كل اخر ورد فيها حديث خصة، حديث عائشه المراه والحمار، حديث ابن عباس انه كان يمر في الاتام بين الصفوف في عرفه، ويبقى فقط حمار الكلب الاسود يقطع صلاه الرجل ثلاثه، المراه والحمار والكلب الاسود. فورد التخصيص بالمرأة والحمار وبقي الكلب الأسود على عمومه. فالحمار لا يبطل الصلاة، لكن الأول يقول أولا نفت به الآن شيخ يفتون بالرأي الأول أن المرأة والحمار والكلب الأسود يبطلون يبطل مرورهم الصلاة، يبطل مرورهم الصلاة تبطل، يعني يجب عليك أن تستأنف. المذهب لا، لا تبطل إلا إذا مر الكلب الأسود فقط. والمشهور أن المرأة والحمار والمشهور أن المرأة والحمار لا يبطلانها، لكن الأول أولى. وأما في حكم المار فيحرم المرور بين المصلي، وهذا أيضا كثير أو بعض الناس يقول يتساءل المرور بين يدي المصلي، لا يستمر أبدا سواء في سترة أو ليس مسترة. كان هناك سترة للمصلي فيحرم المرور بينه وبين سترته ولو كانت بعيدة، لكن لو لم تكن له سترة يحرم المرور بمقدار ايش؟ ثلاثة أذرع من قدمه، تحسب ثلاثة أذرع متر ونص من قدمه بعده ثم تحل المشكلة، أو إذا كنت محتاج تضع شيء قدام هذا الشاب أو كرتون منديل وتمر خلفه. فيحرم المرور عبدوها المرور بين المصلي وسترته. بيجينا ما كان مستثنى ما كان الحنابلة مستثنى عند مكة، يجوز المرور بين يدي المصلي. شيخ اللي لعله يغفل أيضا كثير الناس بعد الصلاة، الناس يقومون في الصف الأول نعم ويقطعوا صلاة مسبوقين، هذه تساهل فيها الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا غليظا، لو يعلم المرء بين يديه ويصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 سنه لو ان يمر بين يعني 40 ميل. الصحابي ما معنى قال 40 سنه روايه بعض الروايات 40 يوما، يقول ان في اثم عظيم في المرور بين يديه ويصلي، لابد ان ننتبه نحن وننبه الناس. فإن لم يكن سترة فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه ثلاثة أذرع كما ذكرنا من قدمه، ثلاثة أذرع من قدم المصلي. فإنه يأثم المار إثما عظيما إلا أن يصلي بموضع يحتاج الناس إلى المرور. هذا عاد يكثر في يوم الجمعة إن شاء الله تبارك الله، يأتي متأخر ويصلي عند الباب في موضع يحتاج الناس فيه إلى المرور. الشيخ يقول يجوز مر معني فيكون تكون صلاته ناقصة هذا مصلي أو في المسجد. نعم أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت. لا هذا خلاف المذهب يجوز في مكة كلها. مكة كلها يجوز الغروب بين يديه مصلين في مكة كلها. كأن الشيخ لما قال والصحيح أنه يقيد ذلك بحاجة يعني كأن المذهب مخصوص المسجد الحرام. لا المذهب يجوز الغروب بين يديه مصلين في مكة كلها سواء كان في المسجد الحرام أو غيره لأنها مظلة الزحام كلها مظلة الزحام. والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم وإذا مر بين يديه بالحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فالأسهل كما قال السلف فليدفع فإن أبى فليقاتل. ما هي الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان بالصلاة مع القدرة؟ الجواب يسقط القيام عن المأمومين إذا صلى بهم الإمام الراتب جالسا لعجزه عن القيام. صلى بهم مراد بها إذا ابتدأ بهم إيش الصلاة جالسا فحينئذ نقول يستحب للناس خلفه أن يصلون جلوسا أما إذا ابتدأ به الصلاة قائمة ثم جلس نقول للناس يجب عليكم صلوا خلفه قياما وهذا من مفردات الحنابلة ما حد قال به لا وهو مطابق للصلاة. المسألتين الواجب عليهم القيام. نعم لا أي الجمهور يجب القيام إذا صلى منه الإمام الراتب جالسا لعجزه عن القيام فيشرع أيضا الإمام الراتب وبيجي واحد من الشارع أو من المستشفى يصلي بالناس يصلون خلفه هذا فتح طبعا الشيخ العثيمين يعمم حتى غير الإمام الراتب يقول لو صلى جالسا يجوز للناس يستحب الناس أن يصلوا خلفه جلوسا. نعم فيشرع لهم الجلوس وهو أولى من القيام إلا إذا ابتدأ بهم صلاة قائمة فيجب عليهم القيام تتبع لكم إلا إذا ابتدأ بهم صلاة قائمة فيجب عليهم القيام خلفه. أحسن الله إليكم ويسقط بالمداواة يسقط يعني إيش؟ ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع حصول المقصود ويسقط أيضا إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام يعني صلى قائما سينظر إلى العدو يقول يجوز لك أن تصلي جالسا. وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا جهر إمامه فيتحملها الإمام عنه هذا الموافق لك يقول تسقط الفاتحة عن المأموم إذا جهر إمامها هذا رأي شيخ الإسلام والمذهب تسقط مطلقا والإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لكن يستحب أن يقرأ بسكتات الإمام. ويسقط القيام أيضا للعريان على المذهب. العريان المذهب عندهم يسقط يعني يجوز له يصلي جالسا يجوز لا يجب عليه. والشيخ يرجح أنه لا يسقط. نعم. والصحيح عدم السقوط لعدم الدليل على سقوطه. وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائما وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام. المذهب أنه يخير. الشيخ ذكر هذه في مسألة ذات أقوال. إنسان يقدر يصلي بغير جماعة قائمة يعني لو صلى ببيته صلى إيش قائمة ولو ذهب إلى المسجد وإلى الجماعة لا يستطيع أن يقوم ما يقدر يصلي إلا جالس. المذهب الأقوال الأول أنه يخير إن شئت تذهب إلى المسجد وصلي جالسا أو صلي في البيت قائمة يخير. القول الثاني وقيل يقدم يقدم القيام لماذا؟ لأنه ركن وجماعة واجبة أنا أقول لك صلت في بيتك أفضل لك، أن القيام ركن والجماعة واجب، الركن أقوى من الواجب. القول الثالث، وقيل يقدم صلاة الجماعة وهو أولى، لأن القيام في حقه يصير غير ركن لعجزه عنه، ويدرك الجماعة التي لا تعد مصالحها. ما هي السور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتها في الصلاة؟ الجواب، يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد في سنة الفجر. هذا واحد، ثلاث مواضع وهذا المغرب، سنة المغرب يستحب فيها أن يقرأ قول الكافرون، والثانية الإخلاص. نعم، وكذا المغرب وآخر الوتر، وآخر الوتر هذا اثنين ثلاثة، وسنة الطواف، سنة الطواف أربع مواضع يستحب فيها أن يقرأ الإنسان، أيضا هذه السنة التي يتبعها الإنسان ما يضر سنقرأ بهذه السور كلها ورد في السنة. نعم، ويشرع أيضا في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ويسن أن يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي صلاة الجمعة سنة. أي الوحيد بس إلى آخر الآية، إلى آخر الآية قل من المنزل من المنزل لإبراهيم والإسماعيل والإسحاق، والثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم، كل هذا ورد في وصف الله. وفي صلاة الجمعة سبح والغاشية، أو سورة الجمعة والمنافقين، وفي العيدين بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، أو بسبح والغاشية. فهذه الصلوات التي خصصت فيها هذه السور والآيات بحكم لا تخفى على من بحكم لا تخفى على من تدبرها، مع جواز قراءة غيرها. ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ الجواب، يجوز المذهب طبعا يستثنون ثمان صور، والشيخ ذكر سبع على الصحيح عنده، ولا هي ست، ذكر ست فقط. نعم، الفرائض يجوز أن تفعل الفرائض في وقت ايش؟ النهي. قضاء الفرائض، ثانيا الفرائض والمندوبات، وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر. إذا جمع الظهر جمع إليه العصر فدخل وقت النهي بالنسبة له، لكن يستثنى من ذلك أن يصلي سنة الظهر بعد العصر. نعم، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب، وعلى الصحيح ولو أقيمت وهو خارج المسجد، وسنة الطواف، وإذا دخل والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب. نضيف إلى هذه الأشياء ثامنا، سنة الفجر قبلها. طبعا المذهب عندنا إذا أذن الفجر ودخل الفجر طاعة الثاني يحرم الصلاة، ولا يباح إلا يجب ركعتان الفجر أداء لا قضاء. طيب، التاسع، صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر إن خيف عليها، صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر إن خيف عليها. نعم، من الذي تجب عليه الجماعة والجمعة؟ الجواب، تجب الجماعة على الذكور المكلفين القادرين، ويشترط أيضا في وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا بقرية. وهل الحرية شرط لوجوب الجمعة والجماعة؟ على قولين، المذهب منهما اشتراطها فلا تجبان على عبد مملوك لاشتغاله بخدمة سيده، والصحيح وجوب جميع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء جماعة أو جمعة أو غيرهما، لأن النصوص الموجبة لذلك تتناول الأرقاء كما تتناول الأحرار، ولأن وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يفترض الناس أنها شاملة لصنفين، فكذلك يجب أن تكون الجمعة والجماعة. وقولهم العبد مشغول بخدمة سيده يجاب عنه بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخدمة الواجبة للسيد مؤخرة عن حق الله تعالى، فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف. أما العبادات المالية كالزكاة والحج حيث احتاج للمال، والكفارات والنذور المالية، فالعبد فيها في حكم المعسر لأنه لا يملك ولو ملكه السيد. المال الذي بيده للسيد يتعلق بالسيد أحكامه، والله أعلم. الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟ هذه مسألة مشهورة بين العلماء، المذهب معروف فيها أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، ويترتب على ذلك أشياء. لو أدركه في العشاء مثلا ركعة ثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة معه ولا يقرأ بعدها سورة، ثم الرابعة بعد أن يسلم يقوم ويستفتح ويقرأ فاتحة وسورة، ثم يأتي بالرابعة ويقرأ فاتحة وسورة، عبارة عن قضاء ركعتين الأولين. الشيخ يختار، الشيخ ابن عثيمين أيضا يختارون أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، هو أول صلاته. والحقيقة أن المذهب أكمل، والشيخ سيميل مع المذهب في آخر السؤال هذا، يقول ليس بأولها ابتداء النية. ابتداء النية إذا جيت تكبر وأنت مسبوق النية لا بد تأتي بها، لا بد تأتي بالصلاة النية، تقول بنوي بعد وسلم الله. تكبير الإحرام أيضا لا بد تأتي بها، ما يصح تقول أجيب بعد وسلم أجيب أقوم وأجيب تكبير الإحرام، لا. هذه لا إشكال فيها، قول واحد أنها آخر صلاة. نعم. الجواب ليس بأولها في ابتداء النية والتكبير الإحرام، ليس بأولها في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولا واحدا، وتكبيرة وتكبيرة الإحرام عبدها. الأمر الثالث، وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعية ركعة فإنه إذا قام يقضي ما عليه، لا يسرد ركعتين بل يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يتم ما عليه. وما سوى هذه الصور الثلاث فيها قولان في المذهب، هما رواية عن الإمام أحمد، والمشهور عند المتأخرين أن ما يقضيه أول صلاته فيستفتح، يعني إذا سلم الإمام يقوم يستفتح ويستعيد، إذا لم يستعد أول صلاة ما دخل مع الإمام، نعم، ويقرأ ويستعيد ويقرأ مع الفاتحة غيرها، وهذا لأن القضاء يحكي الأداء، فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور المتقدمة. هذا حجة هذا القول. وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فليس الاستدلال صحيحا، لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو طريقة الكتاب والسنة. والقول الآخر أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والوقائع، فإن الحديث صح بلا شك قوله وما فاتكم فأتموا، والإتمام بناء الآخر على الأول، وتتميمه له ولفظة فقضوا بمعناها، لفظة يقول فقضوا بولد فقضوا وولد فأتموا، فيقول كلاهما معنى واحد. أحسن الله إليكم. ويدل على ذلك الصور السابقة، فلو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه، وأيضا هذا خلاف الواقع، فليس آخر الشيء هو أوله، لكن قال بعض القائلين بهذا القول إذا قام لقضاء أو أولتي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكا للقراءة الفائتة، وهذا قول حسن. هذا نفس الذي رجع الشيخ لنا في هذه السورة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ أيضا التشهد الأخير لا يعتبر، يعني التشهد يقولون التشهد الأول يكرره نعم. فهو يدخل أن تكون صورة رابعة ثلاثة تكون رابعة وصورة خامسة أيضا وهي إذا يتورك معه نعم. ويتورك آخر صلاة يتورك معه ويتورك آخر صلاة صور خمس خمس صور ليش؟ أنا ما يكون معك.